هذا يسأل يقول: حديث وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، هل هو نفي كمال الإيمان أم أصل الإيمان؟ لا، هو نفي لكمال الإيمان لا لأصله، فمن لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر لا يكون كافرا بذلك، وإنما ينقص إيمانه، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وذلك أدنى الإيمان، يعني أقل درجات الإيمان، وأصله موجود لكنه ليس كاملا، والعبد يدور في هذا بحسب المقدور عليه، وكلما قدر على مرتبة فنزل عنها نقص إيمانه وكان آثما، فمن قدر على اليد ونزل عنه إلى اللسان عنها إلى اللسان نقص إيمانه وكان آثما، أما من لم يقدر إلا على لسانه فأنكر به فذلك من كمال إيمانه.